بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، هذه محاضرة مختصرة بعنوان الأدلة القرآنية على حجية السنة النبوية. ولا يخفى على أي مهتم بالواقع الفكري المعاصر أن باب حجية السنة هو من الأبواب التي صارت محل جدل كبير على منصات التواصل الفكرية، بعد أن كانت محل اتفاق لمدة قرون في تاريخ هذه الأمة الإسلامية. وقضية السنة وحجيتها هي من القضايا كما تقدم من قضايا محل الإجماع والاتفاق بين المسلمين. وعلى مر التاريخ الإسلامي حصلت بعض الإشكالات أو بعض النزاعات في هذه القضية، ولكن بصورة محدودة جدا. وهذه النزاعات لم تكن لتخرج القضية من حد الإجماع، بمعنى أنه أن الإشكال أحيانا لا يطرأ على أصل حجية السنة، وإنما يطرأ على باب من أبواب حجية السنة. فمثلا إذا ذكر المشككون في السنة في التراث الإسلامي، فأبرز ما يطرأ إلى الذهن المعتزلة كطائفة لها موقف معين من السنة. ولكن في الحقيقة المعتزلة لا ينكرون السنة، المعتزلة لا ينكرون السنة، وإنما لهم موقف من بعض قضايا السنة النبوية، وأيضا موقفهم ليس متفقا عليه. ليس كل المعتزلة على رأي واحد في قضية السنة النبوية، وإنما لهم بعض الإشكالات، يثيرون بعض الإشكالات. نعم، بعض ليسوا على قلب أهل السنة وعلى رأيهم وعلى قولهم في الموقف من السنة، ولكن في نفس الوقت لا ينكرون كامل السنة النبوية. ولا يكاد يحفظ قول في التراث، في التاريخ التراث الإسلامي، لا يكاد يحفظ قول لطائفة أنكرت السنة من أصلها. نعم، حتى الشيعة والرافضة لا ينكرون السنة من أصلها، وحتى الخوارج لا ينكرون السنة من أصلها، إلا أن هناك طائفة، أو لنقل أشخاص حتى لم يعرفوا بتمثل تاريخي طائفي أو فكري أو تيار معين، حصل بين بعض الأشخاص وبين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نقاش في قضية السنة وحجيتها. وهذا النقاش أيضا ليس صريحا صراحة تامة في أن الطرف الآخر كان منكرا لكامل السنة، وإن كان قد يفهم من بعض العبارات هذا الأمر، هذا الموضوع. السيوطي رحمه الله في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة أشار إلى هذا المعنى، أنه يعني من قرون لم نسمع بشخص ينكر السنة وكذا، حتى ظهر قائل، وأشار إلى وجود بعض الأشخاص في زمانه عندهم هذا القول. ولا أدري حتى يعني هل كان الإنكار أيضا تاما، أو هو يعني التهويم من شأن السنة وإسقاط الاحتجاج بها في بعض الأبواب. حتى صرنا في هذا الزمن الحديث الذي صار فيه طوائف وفرق لها رموز ولها تشكلات معينة ولها يعني نقاط تحدد معالمهم الفكرية، يتبنون بكل صراحة إنكار السنة النبوية. وهذا أول ما عرف في مشرق العالم الإسلامي في الهند. فعلى كل حال أنا حقيقة لا أريد أن أدخل في قضية تاريخية هنا، أنا يعني أريد أن أشير إشارة سريعة إلى أن الإنكار السنة النبوية لا يكاد يعرف في قديم الزمن، وإنما صار قضية جدلية في الزمن الحديث. ومن أحب أن يقرأ جزءا مختصرا من تاريخ هذه الطائفة التي تنكر السنة في الهند، فليقرأ كتاب القرآنيون وشبهاتهم حول السنة لخادم إلهي بخش. يعني ذكر في بدايات الكتاب نبذة تاريخية جيدة عن فرق إنكار السنة في الهند، ومن رموزهم، ومن كيف بدأوا، وما الجمعيات التي أسسوها. وحقيقة علماء المسلمين في الهند لهم جهود كبيرة في الرد على هؤلاء، ولذلك يوجد الآن كتب مترجمة من اللغات الهندية ومن بعض اللغات الهندية لعلماء مسلمين ردوا على منكري السنة، مترجمة إلى العربية. يعني مثلا كتاب نصرة الحديث، كتاب نصرة الحديث للأعظمي. هذا كتاب كتب أصلا بغير اللغة العربية وترجم، وهناك جهود كبيرة جدا حقيقة قد تكون غائبة عن كثير من المسلمين العرب. عموما في أثناء الجدل والنقاش مع منكري السنة الذين تأثروا بهذه الأفكار التي يعني لها امتداد في التاريخ الحديث، الامتداد يعني يعود إلى تقريبا يعود ربما إلى قرن ونصف من الآن، حين تناقش هؤلاء المنكرين السنة الذين توسعت دائرة تأثرهم بعد شبكات التواصل، ستجد أنهم يوصلون لك رسالة أننا نعظم القرآن تعظيما لا تعرفونه أنتم ولا آباؤكم يا من تأخذون بالسنة النبوية، بل ويصرح بعضهم دون تورية ودون يعني قيود ودون وضع شروط أنكم أنتم يا من تأخذون بالسنة مشركون. وأنا شخصيا قد قال لي شخص أنت مشرك، أنت يعني أنت كافر، أنت مشرك تماما، ما وجه شركي؟ لماذا أنا مشرك؟ قال أنت مشرك لأنك اتخذت من دون الله أولياء، وهؤلاء الأولياء الذين أنت اتخذتهم من دون الله هم من رووا الأحاديث، فأنت حين تأخذ بالأحاديث فأنت في الحقيقة أشركت بالله. الله يقول اتبع القرآن وحده، يعني ليس آية معينة إنما يعني يقصدون أن الله يأمر باتباع القرآن وحده، وأنت تتبع غير القرآن من ما قال فلان وقال فلان. هكذا يصورون القضية ويصورون المسألة، وهذا جهل عريض وادعاء كبير زائف. وحقيقة حقيقة هم لا يعظمون القرآن إلا تعظيما لفظيا كلاميا فقط، بمعنى أنك لو جعلت أحدهم في موقف حرج بين أن يختار السنة أو يختار الكفر بالقرآن، فبعضهم يختار الكفر بالقرآن، وهذا حصل في نقاش بيني وبين أحد أشخاصهم، لا أقول أشخاصهم الأغبياء أو السفهاء أو الصغار، وإنما أحد الأشخاص الذين يعني حامل شهادة جامعية ورجل قارئ ومثقف وذكي، وحصل بيني وبينه نقاش طويل جدا. طبعا السمة البارزة التي لاحظتها فيهم هي سمة يعني حتى لم ألاحظها في كثير من الملحدين، سمة يعني يأتي وهو متوتر تجاهك جدا ولا يراك شيئا أصلا، ويراك يعني أنت يراك شخص كما قلت يعني مشرك محرف، أنت شخص يعني معظم للآباء. بعضهم يقول لك أصلا يا أخي يقول لك اتق الله، ألم يقول الله إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، وهكذا ينصح يعني. وأحدهم الذي قال لي أنت مشرك طلب مني المباهلة، إي والله والله طلب مني المباهلة على أن السنة يعني حجة أو ليست حجة، فهكذا يعني. فهذا نفس الشيء جاء مندفع ولا يراني شيئا، ويعني يتكلم بامتعاض شديد وكذا، فتناقشنا نقاشا طويلا جدا. ف يعني وفقني الله سبحانه وتعالى لأن أمسكت بنقطة معينة فحصرته في زاوية، وحاول أن يتملص ويهرب فلم يستطع، وكلما حاول أضغط عليه أكثر في نقطة يعني في احتجاج معين يجعله في إشكال حقيقي. فطبعا تفاصيل الإشكال ربما أذكرها لاحقا، ليس هذا وقتها. المهم فقال لي رد لي رد حقيقة أنا يعني تفاجأت منه، أول هذا أول شيء، ثم بعد ذلك لم يعد أمرا غريبا. يعني هكذا قال يبدو أني بمساعدتك سأشك في القرآن. إي والله يبدو أني بمساعدتك سأشك في القرآن. طيب أنت الآن من أول اليوم وأنت تقول أنا تقول عني إني أنا لا أحترم القرآن ولا أعظم القرآن، وأنك أنت صاحب القرآن صاحب تعظيم القرآن، فلما أن عرفت زيف قولك في إنكار السنة وذلك من خلال القرآن، بدل أن ترجع عن إنكار السنة إلى إثباتها أصبحت تشكك في القرآن نفسه الذي أنت من اليوم تدافع عنه، فهذا يدل على وجود القطيعة التامة بينهم وبين السنة، وأنه لا يمكن أن يغيروا أقوالهم فيها إلا إن شاء الله. أنا إلى ساعتي هذه لم أرى أبدا شخصا تراجع تراجعا كاملا عن قوله من إنكار السنة إلى إثباتها إلا شخصا واحدا ثم انتكس ثم رجع إلى إنكار السنة. لم يمر عليه. نعم هناك أشخاص عندهم إشكالات حول السنة النبوية يرجعون عنها، إشكالات شبهات، يعني مثلا شخص عنده إشكال مع بعض أحاديث البخاري فتجده يقول لك مثلا كيف البخاري يقول كذا، كيف مسلم يقول كذا إلى آخره، وهؤلاء ممكن يرجعون، يرجعون بسهولة يعني. تمام؟ نعم ترد عليه بعض الاعتراضات، يقول لك هو كله موقف مثلا بعض الصحابة، موقف مثلا من معاوية رضي الله عنه، يقول لك أنا والله لا أصدق الحديث التي جاء بها معاوية. طب لم تحصل الحديث التي جاء بها معاوية رضي الله عنه في صحيح البخاري مثلا، استثقلية جدا أصلا، فتحل له المشكلة، أو حتى لو لم تحل له المشكلة سيبقى أنه جزء من، فهؤلاء يرجعون. لكن منكروا السنة إنكارا كاملا أنا لم أرى من رجع منهم إلا كما قلت واحدا ثم انتكس مرة أخرى. لذلك نقول إن المنطلق في طبعا حتى الذين تأثروا بالشبهات الجزئية حول السنة يعني عندهم هذه الفكرة، فكرة إنه القرآن وأنتم لا ترجعون للقرآن، أنتم لا تنطلقون من القرآن، أنتم لا تأخذوا من القرآن، أنتم إلى آخره. ولذلك كله يجب أن نعتني نحن بإبراز دلائل القرآن على حجية السنة النبوية، لأن هذا أبلغ في الاحتجاج. أولا لأن القرآن هو المصدر الأول أصلا لبناء التصورات والعقائد الإسلامية، هذا أولا. ثانيا لأنه أبلغ في قطع حجة المخالف، لأنه هو يدعي أنه الأولى بالقرآن. يعني هذه المحاضرة سأذكر فيها حقيقة أشياء مختصرة عن دلائل القرآن على حجية السنة، ولكن عندي تنبيه مهم جدا لاحظته في النقاشات مع المنكرين. منكروا السنة وحتى المشككين فيها يعرفون بعض الأدلة القرآنية التي نستدل بها نحن، جيد، فولدوا إشكالات على استدلالاتنا. فيأتي بعض من يتحمس لقضية حجية السنة فيذكر الأدلة دون أن يتجاوز الإشكالات التي أثارها المشككون، فيأتي وكأنه يعني خلاص أتى بالحجة القاضي انتهى، فيذكر لك الدليل، كيف تنكر السنة وعندك قول الله سبحانه وتعالى كذا. فهو المخالف يعرف هذه الآية وله جواب عنها. لذلك من المهم جدا عند الاحتجاج بالقرآن على حجية السنة أن تكون مدركا للاعتراضات التي يثيرونها على هذه الآيات، بحيث تعرضها بطريقة تكشف وجه الدلالة المزيلة للاعتراض، وبهذا يكمل الاستدلال دون أن يعني مثلا الآن في قضية أخرى، هذا فقط تشبيه، يأتي شخص مثلا يبيح الموسيقى، تمام، وعنده كلام كثير وطول، فأنت تأتي تقول له كيف تبيح الموسيقى وعندك حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء إلى آخر الحديث. طيب هذا الحديث هو يعرفه وله جوابات عنه، فإذا أنت لم تقدم الحديث مضافا إليه رفع الإشكال الذي أتى به فأنت ما فعلت شيئا، لأنه هو يعرف هذا الحديث، هو كرره ربما أكثر من المثبت لأنه دائما يثير الاعتراض عليه، دائما يثير. فإذا أنت لم تأتي بالحديث وتأتي بقضية الانقطاع الذي يقال أنه بين البخاري وبين هشام بن عمار، أو قال هشام بن عمار وهل هذا معلق أو ليس معلقا إلى آخره، إذا لم تأتي بهذه القضايا وتناقشها ففي الحقيقة لم تصنع شيئا. إذن في دلائل قطع الاستدراك، لأنك يعني أنت لست في مقام تعليم أشخاص لا يعلمون هذه القضية لا، إذا أنت كنت في مقام تعليم مثلا لطلاب أنت تعلمهم الدليل والحديث والآية وانتهى القضية، ثم في مرحلة متقدمة بعد ذلك بعد أن يتأسسوا تعلمهم أيضا الاعتراض والرد الاعتراض. لكن أنت في مقام الجدل، في مقام النقاش، في مقام التعرض للناس، في مقام شبكات التواصل، لابد أن تطرح دليلك بطريقة كاشفة عن وجه الإشكال الذي لدى المخالف، وإلا فلا يكون هناك تلك الفائدة المرجوة. وهذه مسألة منهجية مهمة في كل قضايا الدين، كل قضايا الدين، يعني حتى الإنسان يكون واقعيا يكون قريبا لازم يعرف ما اعتراضات الناس، ما الأشياء التي، ما الشبهات التي تدور في أذهانهم. فأنت تأتي بالدليل وتأتي بالدلائل من الدليل أو بوجوه الدلالة من الدليل بطريقة تقضي على إشكالاتهم، فيقول لك الحمد لله شفيتنا وكفيتنا. وهذا من إشكالات النفوس، يعني خلاص النفوس كثير منها العقول تلوثت بهذه الشبهات والإشكالات، فأنت تضطر إلى أنك تأتي بالشبهات المعاصرة شيخنا يعني. تمام. طيب إذن الآن سنمر مرورا مختصرا على بعض الأدلة القرآنية محاولين كشف وجه الدلالة القاطع للنزاع. طبعا في كتاب تثبيت حجية السنة اعتنيت بهذه المسألة تحديدا، مسألة دلالة القرآن وحجية السنة، وذكرت أن القرآن يدل على حجية السنة من 5 طرق. تمام، من 5 طرق، ليس من 5 أدلة ولا 5، لا، وإنما 5 طرق، يعني كل طريق تحته مجموعة من الأدلة. واحدة بالسكر، تسلم الله يعافيك. طيب هذه الدلائل القرآنية على حجية السنة النبوية حين تقدم إن شاء الله بطريقة جيدة فإنها إن شاء الله تكون كافية وشافية ووافية، بحيث أنه لا يبقى للمخالف عذر ولا اعتراض إلا وقد أزيل. طيب الطريق الأول من طرائق القرآن أو من طرق القرآن لإثبات حجية السنة النبوية، الأمر العام لجميع الأمة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع إطلاق الطاعة دون تقييد، هكذا بهذه الصياغة، لابد بهذه الصياغة الطويلة نوعا ما، الأمر العام لجميع الأمة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع إطلاق الطاعة دون تقييد. وهذا الطريق من طرق القرآن مرة أخرى، الأمر العام لجميع الأمة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع إطلاق الطاعة دون تقييد. وهذا الطريق الأول من طرق الاستدلال القرآنية على حجية السنة نحكم عرضه إذا تصورنا 3 مقامات، إذا تصورنا يعني خلينا نقول 3 أوجه أو 3 أمور أو 3 مقامات يكمل بعضها بعضا. المقام الأول وهو ظاهر جدا ولا إشكال فيه، أن القرآن خوطب به كل المسلمين، متأخرهم ومتقدمهم، كما أن الأولين خوطبوا بهذا القرآن ممن عاصر نزول الوحي، فمتأخروهم أيضا مخاطبون بهذا القرآن، وهذا القدر لا يختلف فيه. جيد. المقام الثاني أن القرآن جاء بالأمر العام بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نفس المقام الأول لكن نقول فيه، يعني أفردناه لإبراز أيضا تحقق الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين، بمعنى أنه لا يصح لمتأخر أن يقول إني لم أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت قدر أيضا متفق عليه. ابن حزم رحمه الله تعالى يقول الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب، هو يعلق على قول الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تمام؟ يقول الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس، ما هو بس من الناس، حتى من الجن، تمام؟ وهذا قدر أيضا لا أشكال فيه، أن الله خاطب بالقرآن كل الأمة، هذا واحد مقام الأول. ثاني، ومما خاطب به في القرآن الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قدر واضح. بقي المقام الثالث الذي المقام الثالث إطلاق لفظ الطاعة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم دون تقييد، فطبعا نعرف أصول المطلق والمقيد. الله سبحانه وتعالى لما أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما قيد هذا الأمر بشيء، فهو أمر مطلق غير مقيد، مطلق مطلق. يعني أنت مأمور بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأمر بالقرآن جاء مطلقا دون تقييد، يعني دون تمييز شيء من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم دون شيء آخر، واضح؟ فهو خطاب يؤسس لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته دون أن يقيد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يقل إذا أمركم بأمر يوافق نص القرآن فاتبعوه، وإذا أمركم بأمر لم يذكر نصه في القرآن فلا تتبعوه، واضح؟ طيب، هذه ثلاثة مقامات. إذا تأسست هذه الثلاثة مقامات نقول من المعلوم أنه لا يمكننا امتثال هذه الآيات المؤسسة لكل هذه الأمور اللي ذكرناها المقامات الثلاثة إلا باتباع الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا باتباع الحديث. كيف يمكن لنا أن نحقق هذا الأمر الذي أمرنا الله به، جيد، والذي جاء مطلقا دون تقييد، والذي جاء عاما لكل الناس لكل المخاطبين، إلا باتباع الأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى يقول في كتابه جماع العلم بالنص، يقول: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله في اتباع أوامر رسول الله أو أحد قبلك أو أحد بعدك ممن لم يشاهد رسول الله إلا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مرة أخرى: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد قبلك أو أحد بعدك ممن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا في جماع العلم في صفحة 21-22. طيب، هذا التقرير هو البداية في الاستدلال القرآني، ليس هو كل شيء، هذه البداية. الاعتراض المشهور هنا عند المنكرين هو أننا نعم أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا الحين أقول منكرين، أنا أجمع بين المنكرين والمشككين، يعني لا أقصد أن كل الشبهات أو الاعتراضات التي أذكرها هي اعتراضات لجميعهم، لأن المنكرين تماما لهم اعتراضات تختلف عن المشككين الذين عندهم إشكالات معينة، واضح؟ لكن حين أجمل، إذا اجتمع افترق أو افترق اجتمع، يعني إذا قلت المنكرين أقصد المنكرين والمشككين، إذا قلت المشككين يعني إلا إذا قلت هذا اعتراض خاص بمن ينكر كامل السنة فيكون التقييد واضحا. هنا ما الاعتراض المشهور؟ الاعتراض هو: جيد، نعم، يعني هذا يؤسس لأمر اتباع أمر الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف نضمن أن الأخبار التي نقلت إلينا هي بالفعل صحيحة ثابتة تضمن لنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتغير؟ هذا اعتراض مشهور، وسيأتي الرد عليه بإذن الله. الرد عليه في هذه المحاضرة من وجه، جيد، ووجه آخر سأشير إليه مجملا وأحيل الكتاب بإذن الله تعالى. طيب، هذه مقدمة، هذه مقدمة أولى، طريق أول في دلائل القرآن على حجية السنة. الطريق الثانية: دلالة القرآن على أن السنة وحي. هذه طريق ثانية قرآنية تثبت أن السنة وحي، وإذا أردنا أن نكون دقيقين فنقول على أن من السنة ما هو وحي، أو على أن الوحي لا ينحصر في القرآن الكريم، لكن مجملا نقول دلالة القرآن على أن السنة وحي. تمام؟ في بعض النقاشات السابقة مع منكري السنة، المنكرين على المنكرين تماما، يعني عندهم آيات جاهزة، هم جاهزين صور يعني جاهزة. أذكر تناقشنا واحد منهم وضع لي يمكن 21 آية من 22 آية مباشرة، صور آيات، كل هذه الآيات التي يريد أن يلزمني بأني أنا مخالف للقرآن، ومن أهمها يقول أن القرآن يأمر باتباع الوحي، جيد، بل والقرآن ينص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتبع الوحي ولا يتبع كلامه هو، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إلى آخره من الآيات، أنه يتبع ما أنزل إليه، يتبع ما أنزل إلى آخره. فكيف أنتم تأتون بأشياء من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وتقولون إنها ملزمة؟ فنحن في هذا الطريق الآن نريد أن نثبت من خلال القرآن نفسه أن الوحي لا ينحصر في القرآن، وأن هناك من السنة ما هو وحي بنص القرآن أو بدليل القرآن. تمام؟ وعندنا ثلاثة وجوه، ثلاثة وجوه ليس ثلاثة آيات، ثلاثة وجوه تثبت لنا أن القرآن الوحي لا ينحصر في القرآن. الوجه الأول نصوص معينة، يعني آيات معينة في القرآن لا يمكن أن تكون أن نفهمها بشكل جيد إلا إذا أثبتنا وجود الوحي ونزول الوحي على رسول صلى الله عليه وسلم خارج نص القرآن، وهي مهمة جدا جدا جدا للغاية، واستعملتها في النقاشات، ويعني كان هناك وقوع في حي صبيس. تعرف حي صبيس يا شيخ؟ يعني تخبيص يعني خلاص لا، فتجد أنواع التحريف والمحاولة الخروج من هذا المأزق. فنقول الوجه الأول من دلالة القرآن على أن السنة وحي آيات ونصوص معينة لا يمكن أن تفهم أو يتحقق وجهها إلا إذا أثبتنا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج نص القرآن، والآن نذكرها. منها آيات سورة آل عمران في التي قال الله سبحانه وتعالى في شأن غزوة أحد، التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة. ما وجه الدلالة هنا على أن هناك وحي غير القرآن؟ من أين عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن 3000 ملك سينزلون في هذه المعركة؟ هذا شيء ليس اجتهاديا، يعني لا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يخمن هذا العدد. واضح؟ هو يعلم أن الله سينصره، ولكن هو يقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف. إذن هو عنده خبر من السماء من الله سبحانه وتعالى بأن 3000 ملك سينزلون نصرة له، أليس كذلك؟ أين هذا الخبر؟ أين هو في القرآن؟ لا يوجد في القرآن، لا يوجد في القرآن نص يقول للرسول صلى الله عليه وسلم سينزل عليكم 3000. واضح؟ طيب، نص آخر في سورة التحريم، الله سبحانه وتعالى قال: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. ها؟ وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. نبأني العليم الخبير، الله سبحانه وتعالى نبأ رسوله في شأن ما حصل بينه وبين زوجاته. جيد؟ طيب، أين هذا الإنباء من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ ليس موجودا، أليس كذلك؟ لا يوجد نص في القرآن فيه إنباء الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعلت حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما. إذن نقول هذا دليل على أن هناك وحيا أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس مذكورا في نص القرآن. أيضا كذلك الآيات فتح أو دلالة فتح مكة، دلالة فتح مكة مع آيات تحريمها. الله سبحانه وتعالى حرم مكة وجعلها آمنة، وهذا بنص القرآن: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. جيد. ثم من المعلوم الذي لا شك فيه ولا ريب، إن شاء الله خير أبوه، ثم من المعلوم الذي لا شك فيه ولا ريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة. تمام؟ طيب، كيف فتح مكة وقد حرمها الله سبحانه وتعالى؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، بل أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى فتح مكة في القرآن إذا جاء نصر الله والفتح. إذن هناك خبر من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يأذن له خاصة في فتح مكة، وهذا الإذن قد جاء الإشارة إليه في السنة النبوية صريحا. إن الله قد أذن لي بفتح مكة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لي إنها الله قد أحلها لي ساعة من النهار. الأخوة الاعتراضات هي من أين يأتون بعدد الركعات وصف الصلاة؟ من أشهر الدليل عليه. نعم، هذه بلا شك، لكن ما اعتراضهم عليه وما تأويلهم في هذا؟ يأتينا إن شاء الله. طيب، إذن الآن كم نص ذكرنا؟ ذكرنا ثلاثة نصوص تدل على أن القرآن يشير إلى أن الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ضروريا أن يكون هذا الوحي النازل مسجلا في القرآن. وأختم بنص الرابع وهي آيات تحويل القبلة، وهذا الذي حصل بيني وبين شخص نقاش طويل وراح في حيث بيس تماما، يعني حتى أنه اعترض باعتراض عجيب ممكن ذكرته مرارا في أكثر من موضع. الله سبحانه وتعالى قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تمام؟ طيب، هذه القبلة التي حولها الله، التي ولاها الله رسوله والمسلمين مما يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما كان يتطلع إلى السماء أو ينظر إلى السماء يتطلع نزول الإذن بها، هذه مكة، أليس كذلك؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، جيد؟ طيب، لماذا لم يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مباشرة من بداية الإسلام؟ لأنه مأمور بأن يستقبل قبلة أخرى، أليس كذلك؟ مأمور، ولذلك كان يقلب وجهه في السماء يرجو أن يتغير هذا الأمر. طيب، السؤال، أين الأمر الأول باتباع القبلة التي القبلة الأولى التي هي ليست مكة؟ أين الأمر الأول؟ ليس مذكورا في القرآن، واضح؟ هذه كلها دلائل على أن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير القرآن أيضا، وهذا قدر ظاهر تماما من خلال هذه الأدلة. أي سبحان الله، لما ناقشت هذا الشخص ناقشته في المسألة، والله رد علي ردا آخر شيء توقعته، يعني قال لي أصلا القبلة ما حولت. والله قال لي ما هذه القبلة أصلا ما حولت، وإنما هذا قول السفهاء. الله يقول سيقول السفهاء من الناس، السفهاء هم الذين يقولون القبلة تحولت. قد السفهاء يقولون، لم يقل لا سيقول السفهاء من الناس إن القبلة تحولت، وإنما سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. يعني السفهاء يعترضون على الحكمة من تحويل القبلة، واضح؟ ما ولاهم، يعني لأي شيء تولوا، لماذا؟ لمستفيد الذي يفهم العيب هذا صحيح. فهو يريد أن يخرج من المشكلة، فقال لك، ثم قال لي طيب أثبت لي أنها كانت إلى الشام. قلت له يا عزيزي، إلى الشام، إلى اليمن، إلى السودان، ليست هذه هي القضية، ليست القضية إلى أين كانت القبلة الأولى، ليس هنا موضع. قال لا، أثبت، أتحداك أن تثبت لي أنها إلى الشام. قال له ليست القضية إلى الشام أو إلى بغداد، القضية أن هناك قبلة كان يستقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما منعه من أن يستقبل مكة بعد الهجرة وقد كان راغبا في ذلك، إلا أنه مأمور من الله بالقبلة الأولى، باتباع القبلة الأولى. فأيت لنا بالأمر باتباع القبلة الأولى لن تجده. إذن هذه من أدلة القرآن، هذا وجه واحد فقط قرآني على أن السنة وحي، أو من السنة ما هو وحي، أو أن الحكمة عدم توجيه النقاش لموضع آخر حتى ما وضع في موضع. صحيح. النقاش صحيح، هناك في أدلة أنها بيت الأقصى أدلة عامة، بالضبط بالضبط، ولكن ليس من حكم أن نوجه الخطاب. صحيح، لأنت تقول له ليس هذا موضع النقاش أبدا، لا تقول لي القدس ولا الشام ولا، ليس هذا موضع النقاش. موضع النقاش الآن هو القبلة الأولى، أن هناك قبلة أولى. طيب، من أدلة القرآن على أن السنة وحي، الآيات المخبرة بإنزال الحكمة على الرسول صلى الله عليه وسلم معطوفة على الكتاب. وقلت معطوفة على الكتاب لأن من اعتراضات المشككين دائما يقول لك أنتم تقولون الحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. طيب، الله يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة، إيش يعني آت لقمان السنة؟ أنتم تستدلون بالأحاديث التي جاء بها لقمان، واضح؟ أو يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قد يؤتي الحكمة هذا غير الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، فهل معنى ذلك أنه من يؤتي الحكمة يعني يؤتي السنة؟ نحن نقول الحكمة لفظ كغيره من الألفاظ القرآنية يأتي على وجوه، وهذا ليس خاصا بالحكمة، هذا معلوم في كثير من الألفاظ القرآنية. فمثلا عندنا لفظ المحصنات، المحصنات في القرآن لفظ يأتي على أكثر من وجه، فمرة يأتي بمعنى المتزوجات، جيد؟ فلما حين ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات في النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال والمحصنات من النساء، أي والمتزوجات، واضح؟ وفي آية أخرى قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. طبعا طبيعي هنا لن يكون المحصنات من المتزوجات، وإلا كيف يأمرنا الله بنكاحهن؟ واضح؟ أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن المحصنات هنا الحرائر، لأنه قال من لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي من المملكات. تعلم من سياقها. فهذا لفظ. طيب الله سبحانه وتعالى أمر بجلد من يقذف المحصنات، يعني هل جلد من يقذف المتزوجات؟ لا. واضح؟ الآية أعم من قضية المتزوجات. إذن القرآن يأتي، حتى هذا ليس فقط القرآن، في لغة العرب تأتي الكلمة على أكثر من وجه يحددها السياق، فالحكمة كذلك من الألفاظ القرآنية تأتي على أكثر من وجه ويحددها السياق. طيب كيف نستدل على أن المراد بالحكمة السنة إذا قال الله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وفي قول الله سبحانه وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وغيرها من الآيات القرآنية التي تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك قول إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أو يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لاحظوا يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب. تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواترا قطعيا لا ينازع فيه إلا من ينازع في القطعيات، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه أمورا لم تذكر في القرآن. عاد يأتي منكر السنة يقول هذه أمور ليست ملزمة الاتباع ما إلى آخره، هذا موضع نقاش آخر، لكن تواترا قطعيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أمورا لم تذكر في نص القرآن. مثل ماذا؟ مثل رمي الجمرات في الحج، لم يذكر في القرآن، أليس كذلك؟ مثل ومثل ومثل أشياء كثيرة جدا تواترت تواترا قطعيا، لا لم ينقلها 10 ولا 15، نقلتها الأمة عن الأمة. ومن ينازع في هذا القدر من ثبوت مثل هذا الفعل فلينازع في صحة نسبه من أبيه وأمه، فقد يكون ابن زنا حقيقة، أنه هذا قطعيات لا يمكن أن يناقش فيها، أو ليناقش في أن الكعبة الموجودة اليوم هي الكعبة الموجودة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، قد تكون كعبة أخرى، ممكن تكون قريبة من الطائف في مكان ثاني ثم هجرة ثم أفتن يعني إلى آخر. هذه تواترات لا شك ولا ريب في وقوعها البتة، تمام؟ فهنا نقول لاحظوا ويعلمهم الكتاب والحكمة، هنا ثبت تواترا قطعيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الكتاب وعلم أصحابه أشياء غير الكتاب، غير ما في الكتاب، هذا تواتر قطعي. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. أين التشهد في القرآن؟ التشهد في التحيات أين هو؟ ما فيه في القرآن. من يقرأه من المسلمين؟ كل الدنيا في كل أصقاع الأرض، تواتر جيل عن جيل أمة عن أمة، جيد؟ إذن وجه الاستدلال، هذا واحد من وجوه الاستدلال في قضية الحكمة، ما هي؟ توافق الواقع الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نقل عن طريق التواتر القطعي في أنه يعلم الكتاب وشيء آخر مع النص القرآني ويعلمهم الكتاب والحكمة، واضح التوافق؟ طيب وجه آخر هو أن الأصل في العطف المغايرة، أليس كذلك؟ إذا قال الله سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الأصل في العطف المغايرة، إذن أنزل الله سبحانه وتعالى رسوله الكتاب وأنزل عليه الحكمة، وهذا هو الأصل في خطاب العرب في في في اللغة. نعم العطف قد يأتي عطف خاص على عام، عام على خاص، هناك أنواع من العطف، لكن الأصل فيه المغايرة. فالذي يقول إن هذا خارج عن الأصل لابد أن يأتي بدليل يوضح أن الحكمة هنا هي الكتاب أو هي جزء من الكتاب وليست شيئا غير الكتاب. طبعا هناك اعتراض سخيف، محاولة تهويش، وهذا محاولات التهويش هذه يعني تضعف من موقفهم كثيرا. تعرفون أحد أشهر منكري السنة المعاصرين محمد شحرور، تعرفونه؟ أحد أشهر منكري السنة المعاصرين، رجل نعم سوري وعجو كبير في السن، كبير في السن جدا، وله أتباع ومتأثرين به و وما أدري لماذا سبحان الله، مع أنه يمارس قدرا من التحريف القرآن، شيء غريب جدا جدا. بالمناسبة له مقطع ينص نصا على جواز العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة إذا كانت بتراضي وكانت المرأة غير متزوجة، وأن هذا ليس زنا، استحلال صريح للزنا، وهذا موجود أي عام موجود في اليوتيوب. لا أظن والله ما أدري، أظن أدخلها في ملك اليمين، وأنه ملك اليمين كيف الفقهاء يجوزون العلاقة بالقوة في الملك اليمين ولا يجوزون بالتراضي. يعني شيء الله المستعان. المهم يقول ماذا الحكمة، هو وغيره يلزقون تفسير الحكمة بالسنة، يلزقونها بالشافعي، ولذلك منكر السنة يكرهون شيئا اسمه الشافعي، لأن الشافعي من أبرز من نصر قضية حجية السنة، صرع في كتابه الرسالة وفي إجماع العلم نصرا عظيما، فيكرهونه ويقولون هو أول من جاء بهذا. انظروا ماذا يقول محمد شحرور في كتابه الدولة والمجتمع، يقول أمر آخر تم في القرن الثاني الهجري، وهو تأطير الإسلام من النواحي العقائدية والفقهية والفلسفية على يد الفقهاء الخمسة وعلى رأسهم الشافعي. وكان ثمة مدرستان، مدرسة أهل الرأي يتزعمها أبو حنيفة النعمان، ومدرسة أهل الحديث يتزعمها الشافعي. فعندما أراد الشافعي تأسيس هذه المدرسة وإعطائها أبعادها وأطرها الأيديولوجية اعتمد على ما يلي، فذكر أمورا منها يقول شحرور الشافعي اعتمد عليها أن مصطلح الحكمة الذي تورد في التنزيل الحكيم يقصد به السنة واستقلالها بالتشريع، واعتبارها وحيا من نمط مغاير لوحي التنزيل، أي اعتبارها إلهاما. ثم قال ونحن نرى ومن أنتم حتى يكون لكم رأي، ونحن نرى أن الحكمة لا تعني السنة النبوية لا من قريب ولا من بعيد، والقول بأنهما شيء واحد خطأ. كذلك الدكتور تركي اسمه عبدالعزيز بايندر تقريبا، له مقال منشور بعنوان حبل الله على الشبكة، عفوا على موقع حبل الله، مقال منشور بعنوان مفهوم الحكمة عند الإمام الشافعي، يقول من خلال مطالعتنا على موضوع الحكمة وجدنا أنه لم يتحدث فيها من الفقهاء غير الإمام الشافعي. نعم طيب ماذا يقول الإمام الطبري، الطبري في التفسير يقول عن قول الله سبحانه وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يقول حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات، في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي السنة. هذا قتادة الذي توفي قبل أن يولد الشافعي، بين وفاة قتادة وولادة الإمام الشافعي ما يقرب 30 سنة. طيب ابن كثير لما ذكر ويعلمه الكتابة قال أي القرآن والحكمة يعني السنة، هكذا قال السنة، قال قاله الحسن وقتادة ومقاتل وأبو مالك وغيرهم. جيد، إذن الحسن البصري وقتادة فسر واذكرنا ما يتلكنا في ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة، أي السنة، فسرها بالسنة قبل أن يولد الإمام الشافعي، فضلا عن أن يكون قبل أن يكون فقيها. الشافعي له مناظرة جميلة في كشف وجه الدلالة، من آيات وذكرنا آيات لا في بيوتكن من آيات الله والحكمة كشف وجه الدلالة عن كون الحكمة هي السنة. هذا في جماعة العلم من يريد أن يقرأ في جماعة العلم صفحة 9 ونقلتها في كتابي تثبيت حجية السنة صفحة 29. طيب إضافة إلى هذا طبعا قول كما قلت يعني طائف من علماء المتقدمين والشافع في الرسالة يقول سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إيش الوجه الأول الذي ذكرته في قضية الحكمة والسنة؟ إنه تذكرون قلت إنه التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته غير القرآن، هذا مهم الوجه جيد تواتر عنه ثم ويعلم كتاب الحكمة. انظر ماذا يقول ابن تيمية. ابن تيمية يقول كلاما يعني يتنزل مباشرة على هذه الحالة إنه تواتر عنه كذا، يقول وليس من شرط المنقول المتواتر أن يكون في القرآن، بل كما تواتر عنه من شريعته مما ليس في القرآن وهو من الحكمة التي أنزلها الله عليه، كذلك تواتر عنه من دلائل نبوته مما ليس في القرآن وهو من آياته وبراهينه. وقد قال في تعالى في غير موضع وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالحكمة منزلة عليه وهي منقولة في غير القرآن. انتهى. هذا وجه. هذا الآن الوجه الثاني من دلالة أن السنة وحي. وعرفت حتى نكون في الصورة، الآن نحن في الطريق الكم؟ ارجعوا فوق في الأعلى، في الطريق الكم؟ في الطريق الثاني. الطريق الأول قلنا الأمر العام والأمر المطلق الذي لم يقيد، صح؟ الطريق الثاني قلنا دلالة القرآن على أن السنة وحي، أليس كذلك؟ وقلنا السنة تدل على أن القرآن يدل على أن السنة وحي من وجوه. الوجه الأول نصوص معينة ذكرنا فيها تحويل القبلة وثلاثة آلاف إلى آخره. الوجه الثاني نزول الحكمة، جيد؟ الوجه الثالث مما يدل على أن السنة وحي، يعني الوجه الثالث من الطريق الثاني معنا أبو عبد الله، تمام؟ الوجه الثاني من الطريق الوجه الثالث من الطريق الثاني أن الله سبحانه وتعالى تكفل في القرآن ببيان القرآن، وأخبر أن الرسول يبين للناس ما نزل إليهم. طيب كيف تدل على أن السنة وحي؟ يعني ليس مجرد أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الرسول يبين ما نزل إلى الناس، لا، وإنما أخبر سبحانه أنه هو سبحانه وتعالى سيتكفل بالبيان، ثم بين وسيلة من وسائل البيان أو وسيلة البيان وهي الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال في سورة القيامة إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. جيد؟ المفسرون إذا نظرتم في الآيات أو قرأتم في كلام المفسرين في الآيات التي فيها قضية البيان ستجدون أنهم يذكرون نوعين من البيان، هذه مهمة لأنها تثار حولها اعتراضات. جيد؟ بعضهم يقول البيان هو بيان البلاغ، وهذا يتعلق به منكر السنة، فيقولون لك نعم ثم إن علينا بيانه، يعني ثم إن علينا إنزال باقي القرآن، فبيانه إنزاله. هذا قول لبعض المفسرين يذكرونه ويتعلق به المنكرون، تمام؟ وقد يتعلق هذا سيأتي في قضية الحفظ، هذا يأتي في الرد على الاعتراض الذي ذكرته في البداية اللي هو أنه لا نضمن المنقول. جيد؟ لا بعض المفسرين يذكرون بيان البلاغ، وأكثرهم يذكر بيان التفسير وهو الذي يحقق وجه الدلالة. فإذا قال الله ثم إن علينا بيانه، إذا قلنا إن المراد ببيانه هنا التفسير أو كشف المجمل أو ما إلى ذلك، صار هذا دليلا على أن الله سينزل على رسوله وحيا يبين به القرآن. واضح؟ وأما على قول من قال إن البيان هو مجرد البلاغ فلا يكون فيه دلالة. جيد؟ فبعض المفسرين يذكرون البيانين، يقول لك البيان بيان البلاغي وبيان التفسير، وبعضهم يذكر بيان التفسير وهم الأكثر، وبعضهم يذكر بيان البلاغ بيان البلاغ فقط. يعني مثلا خلينا نأخذ واحدة من الآيات، هذه يعني استأتينا في وجوه البيان. نعم، لا انظر كلام الشيخ خليل ملا خاطر، كلامه جميل في كشف وجه الدلالة. ودائما يا جماعة نقول ركزوا على وجه الدلالة، أن هي التي يعني تقطع النزاع. انظر ماذا يقول، يقول وقوله كلام جميل حقيقة، وقوله عز وجل ثم إن علينا بيانه، تكفل من الله عز وجل ببيان القرآن الكريم الذي يشكل على الناس في معانيه ومجمله وأحكامه. فإن كان قرآنا، يعني هذا البيان إن كان قرآنا، افتقر هو الآخر إلى بيان آخر أيضا، وهكذا يحتاج القرآن إلى قرآن تالي ليبينه ويكون التسلسل. يضاف إلى ذلك أيضا أن مجمل القرآن ومعانيه وأحكامه موجودة في القرآن، يعني بالفعل القرآن فيه مجملات. وأقيم الصلاة، لا يوجد تفصيل في القرآن لأقيم الصلاة، ليقيموا الصلاة، وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي ذكر بعضه بعد قليل. وإن كان البيان علاوة على القرآن وهو الحق، كان منزلا أيضا باعتبار قوله تعالى ثم إن علينا بيان، حيث تكفل به، وكان هذا البيان منزل غير الذي نقرأه، وهو وحي أيضا باعتبار الالتزام الذي التزم الله سبحانه وتعالى به في قوله تعالى ثم إن علينا بيان. ولا شك أن هذا بيان هو السنة الموحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. يعني عندنا مثلا ثم إن علينا بيانه، الطبري يقول ثم إن علينا بيانه، الطبري ذكر القولين، ذكر بيان البلاغ وبيان التفسير، ورجح بيان التفسير، فقال يقول تعالى ذكره ثم إن علينا بيان ما فيه من حلاله وحرامه وأحكامه لك مفصلة. وقال النسفي ثم إن علينا بيانه إذا أشكل عليك شيء من معانيه. و يعني عموما كثير من المفسرين ذكروا هذا المعنى. طيب إذن هذا وجه آخر، وأنزلنا إليك، ثم قال الله سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. فهنا أكثر المفسرين حملوه، أو كثير المفسرين حملوه على معنى بيان التفسير. طيب هذا الآن الطريق الثاني من طرق دلالة القرآن على حجية السنة. حقيقة أنا الله أكبر، أنا كان في بالي نصف ساعة المحاضرة، الآن لنا 2:52 رضي الله عنكم. لا أريد حقيقة أن أطيل كثيرا، أنا ما أحب الإطالة في المحاضرات إلا إذا كانت دورة علمية. يعني دعونا ننتقل إلى شيء، هو من أراد التفصيل أطول يرجع إلى كتاب تثبيت حجية السنة، لكن دعونا ننظر في دليل من دلائل القرآن على شيء، وهذا معنى شريف جدا، على شيء على قدر زائد على مجرد كون السنة حجة. وهذا المعنى من يعني يضبطه بشكل جيد فسيكون إن شاء الله يحمل سلاحا معنويا في الحجة قوي جدا. القرآن يدل ليس على فقط حجية السنة، وإنما يدل على حفظ السنة، وهذا قدر زائد على حجيتها. وفيه رد على من يقول مشكلتي ليست مع قال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما مع طريقة النقل. نقوله القرآن ليس فقط نثبت لك حفظ السنة بمجرد أن نثبت لك صحة علم الحديث، لا، سنثبت لك ذلك من خلال القرآن نفسه، من إشارات القرآن. طيب نذكر عدد من الإشارات. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثلاث خطوات إذا سلكناها سنستدل بهذه الآية على حفظ السنة: أولا إثبات عموم الآية، ثانيا إثبات شمول قول الله سبحانه وتعالى فردوه إلى الله والرسول للكتاب والسنة. جيد. المقام الثالث إثبات احتياج عموم أهل الإيمان في كل الأزمان لفصل النزاع على ضوء الآية فردوه إلى الله والرسول. ها؟ أولا إثبات عموم الآية أنها ليست خاصة بالصحابة مثلا، وهذا أثبتناه في البداية ظاهر يعني، ولكن لا بأس يعني ممكن نزيدها توضيح. اثنين إثبات شمول قول الله سبحانه وتعالى فردوه إلى الله والرسول، ليس هذا خاصا بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بحياته، وإنما هو شامل لأقواله بعد مماته، لما نقل من أقواله بعد مماته. المقام الثالث، هذان المقامان الآن مقامان تفسيريان فقط، تفسير لألفاظ الآية. المقام الثالث هو الذي يكشف وجه الدلالة، وهو إثبات احتياج عموم أهل الإيمان في كل الأزمان. أهل الإيمان، لماذا قلت أهل الإيمان؟ لأنهم المخاطبين بالآية، يا أيها الذين آمنوا، إثبات احتياجهم على مر الأزمان لفصل النزاعات عن طريق الكتاب والسنة. طيب ممكن نذكر في البداية إثبات عموم الآية، هذا قدر أيضا ذكرت في البداية أنه ظاهر جدا. الآية مصدرة يا أيها الذين آمنوا، تشمل كل من دخل في وصف الإيمان إلى يوم القيامة، إضافة إلى أن لفظ الذين من ألفاظ العموم، الذين من صيغ العموم يا أيها الذين آمنوا، ولا دليل على التخصيص في هذه الآية، فهي كسائر الآيات العامة التي يأمر الله فيها أهل الإيمان وينهاهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، هل يستطيع أحد أن يقول هي خاصة بالصحابة؟ الذين آمنوا هي أمر معلق بقوم ذوي صفة معينة، وهي صفة الإيمان، فكل من كان على هذه الصفة فهو مخاطب بها، ومما يؤكد ذلك أن لفظ الذين هو من صيغ أو من ألفاظ العموم. هذا قدر ظاهر ما يحتاج إطالة، إضافة أن ذكرنا الإجماع والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو القرآن نعم عفوا هذا نأتينا طيب أتينا الثاني إيش فردوه إلى الله والرسول. قد يقول قائل فردوه إلى الله والرسول أي إلى الرسول في حياته فقط، نقول له أولا ما معنى الرد إلى الله؟ كيف ترد إلى الله في فصل النزاع؟ ها؟ الرد إلى كتابي، هذا ما في شك، ما تستطيع ترد إلى ذات الله سبحانه وتعالى في النقاشات. فالرد إلى الله والرد إلى كتابي والرد إلى الرسول والرد إلى سنتي. طيب ابن حزم في هذه الآيات صراحة يبدع. ماذا يقول ابن حزم؟ والله هذه إذا خرجنا بها إن شاء الله الله يبارك. ماذا يقول ابن حزم؟ يقول حتى لو شغب مشغب بأن هذا الخطاب إنما هو متوجه إلى من يمكن لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمكنه هذا الشغب في الله عز وجل، إذ لا سبيل لأحد إلى مكالمته تعالى، فبطل هذا الظن، وصح أن المراد بالرد المذكور في الآية التي نصصنا إنما هو إلى كلام الله تعالى وهو القرآن، وإلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم المنقول على مرور الدهر إلينا جيلا بعد جيل. كان ابن حزم. وأيضا فليس في الآية المذكورة ذكر للقاء ولا مشافهة أصلا، تمام، ولا دليل عليه، وإنما فيه الأمر بالرد، ومعلوم بالضرورة أن هذا الرد إنما هو تحكيم أوامر الله تعالى وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة عندنا، منقول ذلك كل ذلك إلينا، فهي التي جاء النص الآية بالرد عليه دون تكلف تأويل ودون خارج. ولذلك كانت هذه القضية واضحة. الكناني عبد العزيز الكناني في الحيدة، رسالة الحيدة، في لما ذكر مناقشته مع بشر المريسي، بشر المريسي شكك في دلالة هذه الآية، فقال له عبد العزيز الكناني هذا ما لا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم، إن رددناه إلى الله فهو الرد إلى كتابه، وإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته فإنما هو إلى سنته، وإنما يشك في هذا الملحدون. هذا كلام عبد العزيز الكناني وقت الإمام أحمد تقريبا. وقال ابن القيم رحمه الله الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه وتعالى هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وهذا في إعلام الموقعين الجزء الأول 39. نعم واضح. طيب بقي القدر الثالث اللي هو نفسه اللي هو إثبات احتياج عموم أهل الإيمان في كل الأزمان للكتاب والسنة في فصل النزاعات. الآية الكريمة فإن تنازعتم في شيء، علقت الأمر بالرد إلى الكتاب والسنة على أمر يتجدد في كل حين بين الناس وهو التنازع، تمام؟ وجعلت هذا الرد عند هذا الأمر المتجدد في كل زمان وحين، هذا الرد إلى الكتاب والسنة، وقد أثبتنا أن صحة التفسير الكتاب والسنة علامة على الإيمان بل وشرطا فيه، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم الله سبحانه وتعالى بيّن هذه العاقبة. المتأمل في هذه العمومات الواردة في الآية سواء في أولها بالأمر العام بطاعة الله وطاعة رسوله، أو في عموم مورد النزاع المستفاد من كلمة شيء، عموم مورد النزاع يعني عموم محل شيء، فإن تنازعتم في شيء أي شيء، ثم بذكر حسن العاقبة التي تترتب على هذا الرد والذي هو مطلب كل مؤمن، يدرك عموم احتياج أهل الإيمان إليها في كل الأزمان. وهذا يقتضي أمرا مهما، وهو هنا أتى وجه الدلالة أو محل النقطة، وهذا يقتضي أن يحفظ الله سنته حتى يمكن تطبيق هذه الآية، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني يا أيها الذين آمنوا عموم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مطلق ما في تقييد، إن كنت أولي الأمر منكم أطيعوا وأطيعوا، ذكر أطيعوا وأطيعوا حتى تكون طاعة مطلقة، تمام؟ وأولي الأمر منكم نزع كلمة وأطيعوا لأنها طاعة مقيدة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب مدام كل هذه عمومات عمومات عمومات في كل الأزمان، كيف يمكن لنا أن نرد النزاع إلى الكتاب والسنة إذا لم تكن السنة محفوظة؟ واضح؟ إذن هذه الآية يستفاد منها أن الله سيحفظ كتابه حتى لو لم يرد إنا نحن نزلنا الذكر، لو لم يرد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، هذه الآية تدل على حفظ القرآن، هذه الآية تدل على حفظ القرآن وعلى حفظ السنة أيضا. طيب آية أخرى في حفظ دليل آخر في حفظ إثبات حفظ السنة، وهو دليل يعني لا أستطيع أن أقول أنه متفق على الاستدلال به ولكن يستدل به بعض العلماء، وهو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من العلماء من يستدل بهذه الآية على حفظ السنة، من العلماء من يستدل بها على حفظ السنة بالنص، يعني يرى أن السنة تدخل مباشرة في لفظ الذكر، فيكون الاستدلال بهذه الآية على حجية السنة استدلالا مباشرا من نفس اللفظ. فيقول ومن أشهر طبعا من استدل بها أيضا ابن حزم رحمه الله تعالى، وكذلك يعني أشار إلى ذلك بعض العلماء، هم يقولون إن الذكر كلمة في القرآن نفس القضية، إنه كلمة الذكر مثل ما جاء في الحكمة، إن الذكر تأتي على أوجه. لو أراد لقال إن نزلنا القرآن. هذا من وجوه الاستدلال التي يمكن أن تستدل بها. يقولون إن الذكر لا يأتي فقط في القرآن مرادا به القرآن، والدليل وفي دليل واضح قطعي ما في إشكال. في سورة الأنبياء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، طبعا معلوم أن المراد ليس أهل الذكر أهل القرآن، جيد، وإنما المراد هنا أهل الكتاب، أهل الكتاب أهل الذكر للوحي الذي نزل إليهم، أهل الذكر المراد به الوحي الذي نزل إليهم، جيد. طيب لذلك ابن كثير يقول عن قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي يسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة، وإنما كانوا بشرا، وذلك من تمام نعمة الله على خلقه إذ بعث فيهم رسلا منهم يتمكرون من تناول البلاغ. هذا لأن أول الآية إيش في سورة في سورة سورة إيش هذه؟ سورة النحل ولا سورة يوسف؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. تمام؟ لا هذه من أهل القرى أظن في سورة يوسف. ثم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واردة أظن في موضعين ليس كذلك، واردة في سورة الأنبياء وفي سورة النحل. طيب، وجه الدلالة من الآية إن نحن نزلنا ذكرى، من يرجح الاستدلال بهذه الآية على حفظ السنة استدلاله مبني على أمرين. الأمر الأول أن الذكر المنزل من عند الله لا ينحصر في القرآن، وإنما يشمل عموم الوحي. جيد، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن السنة من الوحي. أمران أبا حبيبنا أستاذنا أمران، من يستدل بأن نحن نزلنا الذكر وأننا الحافظون على حفظ السنة يبني دليله على مقدمتين. مقدمة الأولى أن الذكر لا ينحصر في القرآن بل يشمل عموم ما أنزل الله سبحانه وتعالى. المقدمة الثانية أن الوحي، أن السنة مما أنزل الله سبحانه وتعالى، مما أنزل الله سبحانه وتعالى من الوحي. جيد، فيكون الدلالة الآية بهذا شاملة للأمرين. هذا أنا أقول إنه لا أقول إنه هذا متفق عليه، يعني هذا وجه من وجوه الاستدلال أو استدل به طائفة من أهل العلم، وهو وجه له حظ من النظر والقوة. ابن حزم يقول قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال تعالى آمرا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. الآن شوف سوق الآيات ليصل النتيجة. فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله لا شك في ذلك، ولا خلاف بين أحد من أهل. الآن هذا إثبات إيش على ضوء المقدمتين؟ احنا قلنا مقدمتين صح. هذا الكلام الآن من حزم إثبات إيش؟ المقدمة الثانية أن السنة وحي. جيد، ثم الآن شوف يريد يثبت المقدمة الأولى. قال ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل. هذا إثبات المقدمة الأولى أن الذكر لا ينحصر بالقرآن، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى. طيب قد يقول قائل لماذا لم تحفظ الكتب السابقة؟ والله يقول إننا نحن نزلنا الذكر وإننا الحافظ. هذا اعتراض أيضا، اعتراض وصلني كذلك. نقول هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإننا الحافظون سياقها واضح في أن هذا متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بالذكر الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان لابد فهو هذا الذكر يجمع جميع الذين كانوا من قبلهم، كذلك قد حفظهم الله بهذا الكتاب. نعم، هذا حفظ أصول أصل التوحيد الذي يجمعهم، ولكن قد يقول قائل لم يحفظ نص كتابهم. جيد، فنقول لهم لكن قد جاء في الدليل في السياق الآية ما يدل على أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو هذا في سياق الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش الدليل؟ الآيات التي قبلها، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الآية في سياق الذكر الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نختم يا كرام حتى أدركتنا الصلاة. حتى من يقول إن هذه الآية خاصة بالقرآن إننا نحن نزلنا الذكر وإننا نحن حافظون، نقول يمكن أن يستدل بها على حفظ السنة. كيف؟ ألم نثبت أن السنة بيان للقرآن؟ أثبتنا أن السنة بيان للقرآن. إذن من تمام حفظ القرآن حفظ بيانه، لأن بيانه إذا لم يحفظ فستظل فيه أوامر كثيرة مجملة لا يمكن تطبيقها إلا ببيانه. فهل المقصود حفظ نص القرآن، حفظ نص القرآن دون أن يكون هناك امتثال، أم حفظ نص القرآن أن يظل القرآن هاديا؟ ما إجابتهم على قضية كيف أصل؟ طيب أنا إذا أختم بهذا السؤال. طيب طبعا بس حتى ألملم هذا الموضوع في الأخير، يعني الآن نحن ذكرنا مجموعة من أدلة القرآن وحجة السنة، لا ليس هذا كل شيء، بقية دلائل متعددة على حجة السنة من خلال القرآن. كما قلت يراجع كتاب تثبيت حجة السنة الذي ذكرته هو جزء منها. جيد، الاعتراض أو من أقوى الأدلة، وهي بالمناسبة هي الزاوية التي يقول لك حصرت فيها ذاك الشخص المنكر والذي أنكر القرآن بعدها أو شك في القرآن. الآن أعظم أوامر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم للمسلمين بعد الأمر بتوحيده الصلاة. طيب، وهؤلاء المنكرون ينطلقون من قضية أن القرآن فيه نص على كل ما يحتاجه المسلم في دينه، جيد، وأنكم أنتم أهل السنة تخترعون وتخترعون وتخترعون. طيب، إذا جئنا لأعظم فريضة، الآن كل المسلمين يصلون 5 صلوات والفجر 2 ركعة، الظهر 4 إلى آخره، من أين جاءوا بها؟ هل هذا شيء مخترع في الشريعة أو هو شيء قطعي؟ طبعا أي إنسان عاقل ينظر إلى إلى إلى مسيرة انتقال الأنبياء يقطع قطعا أن هذا تواتر عملي ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جيد؟ طيب، دقائق بس. صاروا في حي صبيس، بعضهم التزم أصله فقال لا يوجد شيء اسمه صلوات 5، ممن هذا ناقشتهم، ممن ينسب نفسه إلى تعظيم القرآن وإلى حب محبة الله وإلى الإسلام وإلى تكفير المخالف، فيقول الواجب في الصلوات إنما هي 3 صلوات وليس 5 صلوات، 5 صلوات هذه من رأسكم متخربط. فيقول الله سبحانه وتعالى يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، 3 أشياء. ما أعرف والله اسم كبير معين منهم ما أعرف، لكن هذا مشهور يعني. هيئة الصلاة عندهم تختلف، لذلك الكتاب الذي ذكرت لك القرآنيون وشبهات حول السنة أفضل كتاب وقفت عليه يتتبع تفاصيل أداء حتى موقفهم من تفاصيل الشريعة، يعني العبادات حتى التصورات والاعتقادات. هذه طائفة منهم قالت القرآنيون وشبهاتهم حول السنة لخادم إلهي بخش، تمام، هذا الدكتور في جامعة، رسالة في أم القرآن، تمام شيخ. وهذه طائفة يعني طائفة تصطدم مع نفسها ومع الواقع كثيرا، جيد. وفيهم طائفة أيضا قرآنيون، يعني عفوا ليس قرآنيين، ينسبون نفسهم من القرآنيين وهم ربما يكونوا هم الأكثر سيطرة، يقول لك لا والله صحيح 5 صلوات في اليوم والليلة ولكن هذا تواتر عملي، هكذا يقولون. وهذا أشهر اعتراض الشيخ، أشهر اعتراض، كلهم يذكرونه ممن يقول بهذا القول، من يوم ما تقول له صلاة 5 هذا قديم، يا هذا تواتر عملي، وأما السنة فهي قولية. نقول لهم هذا هروب من محل النزاع. لا، هو هذا هروب من محل النزاع، محل النزاع الحقيقي ليس في طريقة النقل، محل النزاع هو من أين جاء تحديد ال5 صلوات. إذا كنت تقول إن نص القرآن يكفي فأين النص الذي يحدد ال5 صلوات؟ واضح؟ وإنما ليست القضية فعلية أو قلية، وليست القضية تواتر أو أحد، هذا نقاش آخر، نعم بيننا وبينكم في خلاف نناقشه بعد قليل. الآن تعال أنت تقول ونزلنا عليك، أنت تستدل بقوله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تمام، تبيانا لكل شيء، أنت تفسر تبيانا لكل شيء أي بالنص وليس بالنص تارة وبالإشارة تارة إلى السنة، جيد، نحن نقول بالنص تارة وبالإحالة إلى السنة تارة، أنت تقول بالنص فقط، حسنا، بما أنك تقول ذلك وتقول نحن خالفنا القرآن بناء على أننا لم نكتفي به وأن حضرتك اكتفيت بالقرآن، إيت لنا من القرآن بأمر الصلوات 5، هنا أنت تحجره في زاوية، فإما ما له حل، إما أن يقول لك والله أعترف أن السنة قد تأتي بأمر عظيم ومهم وهو تحديد الصلوات 5، جيد، ولكن لن أخذ بالآحاد وسأخذ بالمتواتر، انتقل النزاع من دائرة إنكار السنة إلى النزاع في قضية أخرى وهي المتواتر والآحاد، هذا شيء آخر، جيد، ولكن لا أظن أن أحد منهم سيعترف في ذلك، كلهم سيكابرون إلا من شاء الله. فبعضهم كما فعل صاحبنا هكذا قال لي بالنص، قال يبدو أني سأشك في القرآن، بالنص سأشك في القرآن. طيب احنا جالسين نسجل المحاضرة. طيب اذن هذا نقول لهم النزاع هو في المصدرية وليس في آلية النقل، فالمصدرية هنا تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء عنه بيان الصلوات 5 وهيئاتها وكيفياتها، ولم يأتي بها من عنده، بل أتى من عنده، بل أتى من عند الله، وهذا دليل عن السنة وحي، جيد، ولكن كما قلت يفرون إلى المتواتر، وللأسف هذا الفرار منهم للأسف يمر على الكثير من المناقشين. فمنذ أن يقول تواتر عملي يبدأ يقول: ولكن ألم يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا من قومه إلى الأمم وخبروا الآحاد؟ يا عزيز، النقاش ليس في الآحاد، لا تنتقل إلى دائرة الآحاد، هذا غلط. شكراً. يعني سؤال صغير، لذلك موضوع أن الفرار إلى تكفير المخالف أو إلى إنهاء النص سهل عند جميع أهل البدع منهم الخوارج. صحيح. تكفر الصحابة حتى ينو أمره. صحيح. وكذلك يعني كل المخالفين عندما تحشره يمكن نصر وكسر النص وينتهي. والله يا أخي سبحان الله، هذه الطائفة أنا أرى أنها من الخوارج، أنا أرى أنها من الخوارج، لأنها طائفة حقا، يعني حقا طائفة من أكبر الطوائف غلوا في التكفير، على أنهم دائما يقولون أنتم في السنة عندكم الإرهاب والوحشية والدماء. فيها ملمح من الخوارج أنهم رفعوا كتاب الله بدليل أنهم لا يريدون السنة، يريدون كتاب الله. أي نعم، أصل هناك من أصول الخوارج لا أشترنا في البداية، لكن الخوارج لا يمكن كل السنة، ولكن عندهم أصل في ضعف السنة. نعم، عموما صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدقائق والوقت اللي أخذنا فيه هذا المحاضرة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يجعله نافعا لمن يستمع إليها من يريد أن يتعرف على دلائل القرآن أو يناقش في هذه القضية، وكذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيد بها من لديه شك أو إشكال أو اعتراض. والله تعالى أعلم، وصلى الله على رسوله.